أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق وقل إي وربي قل إي وربي إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لم ما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا you ولا في السماء والذي جعل لكم الليل